لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش في هذه الخطبة مع مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، لعله أعظم مشهد وأعظم موقف فيه يتوج الفائزون، فيه يتوج الفائزون برضوان من الله وجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي هذا اليوم يعيش أهل الإجرام وأهل الإلحاد والذين يحاربون الله ورسوله، يعيشون حسرة وندامة وذلا لا يعلمه إلا الله. إنه عباد الله، إنه مشهد تطاير الصحف، إنه مشهد تطاير الصحف، مشهد فيه تظهر النتائج، مشهد عظيم. كان سلفنا الصالح إذا تذكروا هذا المشهد وجلوا وخافوا وعلموا أن فيه تحدد المصائر، فيه يحدد مصير الإنسان. يقول بعض السلف: ما رأيت الثلج متطايرا إلا ما رأيت الثلج أو تطاير الثلج إلا وتذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت جرادا إلا تذكرت الحشر يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ولا سمعت أذانا إلا تذكرت منادي الله. يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان، عن أهل الذكرى لهذا المشهد ولغيره من مشاهد يوم القيامة: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. مشفقون منها أي يخافون ويجلون. مشهد عظيم، مشهد تطاير الصحف، في كما ذكرت تظهر ثمرة الأعمال، فيه تظهر ثمرة الأعمال طيبها وخبيثها. يقول الحق جل وعلا: فإذا دكت الأرض دكة واحدة، أو يقول الحق سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو قبلها: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا بعد أن عاش الناس مشهدا عظيما، وهو وقوفهم للحساب في يوم مقداره 50,000 سنة، ولا تسأل عنه لهذا اليوم. وجاء ربك، وبعدها ينزل الله تبارك وتعالى ويجيء مجيء يليق بجلاله، وتتقدمه الملائكة صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. حينما ينزل الله تبارك وتعالى للفصل بين الخلائق وتنزل الملائكة، هنا تبدل الأرض غير الأرض، وهنا يكون الحساب. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله من أمركم شيء. يا من يستترون، ويا من يعصون الله تبارك وتعالى في السر دون العلانية، يظهرون الصلاح، يظهرون الصلاح ويبطنون الفساد، هذا لا ينطري على الله. هذا الأمر لله تبارك وتعالى لا تخفى، لا يخفى عليه أمر من أمورك. في هذا اليوم تعرض على الله وتعرض أعمالك صغيرها وكبيرها، أو صغيرها وكبيرها، لا تخفى على الله منكم خافية. ثم تأتي الفاء للتفصيل، هناك فريقان: فأما من أوتي كتابه بيمينه، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه، مشهد عظيم، الكل ينتظر النتيجة، ولا شك أننا نعيش هذا الموقف في حالات كثيرة. شوف النتائج دابا تاع الدراري، ولا دوزتي شي امتحان، ولا كيف تيكون القلب تاعك، وكيف تكون النفسية تاعك مضطربة، تنتظر نتيجة طيبة، إلا خدمتي وكذا تتكون مطمئن، وإلا ما خدمتيش تلقى الإنسان مضطرب. لكن نتائج الدنيا قد تستدرك، وإلى مثلا كاع ما توفقتيش في هذا العام توفق في العام الجاي، إلى غير ذلك. لكن هذه النتيجة على خلاف ما أنت تعهده. القضية أيها الإخوان ما فيهاش دابا نعاود، ولا بلاتي شوية، ولا مهلة، ولا استدراك. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الكل يشهد تطاير الصحف، شتي مثلا شو الثلج تيتسقط، كذلك مشهد مثله تماما. والكل يمد يده اليمنى ويخبئ يده اليسرى وراء ظهره، باش بالنتيجة إيجابية، بالنتيجة إيجابية ينتظر. والحال الله أعلم به، والحال الله أعلم به. تقول الله تبارك وتعالى: فأما من، الله تبارك وتعالى ليس بيننا وبينه نسب، ما كاينش الوجهيات، هناك العدل التام، هناك العدل التام. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فش هذا بيشوف اليوم، ولا هذا يقدر ولا اش، لا لا لا كاينش ما كاينش شي واحد بينه وبين الله تبارك وتعالى شي نسب، لا لا ينفع الا العمل. ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بعض العلماء قال هناك حسابان، حساب أول وهذا الحساب الثاني. حينما يدنيك ربك منه، متكون لسان مهل يمين تقربك الله منه، منه ويدني عليك كنفه أي ستره ويقول أي عبدي فعلت يوم كذا كذا وكذا، فتقول نعم، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، نعم يا رب، وفعلت يوم كذا وكذا كذا، أي نعم يا رب، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك. هنا يقول الحق جل جلاله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بخلاف المجرم، بخلاف الكافر، فإنه يحاسب حساب معاتبة ومحاقة. فعلت يوم كذا كذا وكذا، أي نعم يا رب، طيب لما فعلت؟ النتيجة كي تنقول احنا التكراك، لما فعلت؟ فلا يجد جوابا. علاش؟ علاش سرقتي؟ علاش فسدتي؟ علاش زنيتي؟ علاش؟ علاش؟ ما الذي دفعك؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. متي توفق الإنسان وتيشد الكتاب باش باليمين تاعو، هنا تيفرح، ماذا تدوش الفرحة؟ وكيف لا يفرح؟ وهي الفرحة الكبرى، حيث يفوز بالجائزة العظمى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذا الفوز الحقيقي، فقد فاز. وما الحياة الدنيا كلها برمتها إلا متاع الغرور، قاعدك الملذات اللي فيها مساخط الله واللي فيها غضب الله، كل شيء تمشي. هل مر بك نعيم قط؟ والله ما عمرني شفت نهار البيض، لا لا والله يا رب، يغمس غمسة واحدة في النار، عمرك شفت نهار البيض؟ عمرك دزتي شي دوزتي شي لذة شي حاجة حلوة؟ ما عمرني شفت نهار البيض. وينقلب إلى أهله مسرورا، من تيشد الكتاب تاعو باليمين تاعو تيفرح فرح شديد. ويقول في آية أخرى ها أمو اقرأ كتابيه، تولي اللي تلقى معه تقولي شد تقرا قرا قرا قرا نتيجتي. من شدة الفرح، من شدة الفرح، لأنه واش كان صابر، كان تيخالف النفس تاعو، كان تيتقدح في الدنيا في سبيل الله، تيلقى بزاف العوائق، تيلقى بزاف الأمور اللي هياش تتعارض مع شخصه ومع مبادئه، لكنه يصبر مقابل رضا الله، مقابل هذا اليوم. لأنه يعني تعرف كاين واحد اليوم كل شيء هادشي دايز، كل شيء دايز، كل شيء غادي ياش يتحاسب عن الله تبارك وتعالى. فيقول ها أم خذوا، ها أم اقرأوا كتابية، اقرأوا كتابية. أنا اللي كنت محقور ومول القشيشي بيا ومول طويقية ومول ها واللي بيضحك واللي بينكت واللي ها وراه تيصلي وراه كذا وراه كل شيء داكشي تيمشي تيبقاش العمل الصالح. ها أم خذوا اقرأوا كتابية، فرحان تيوري الناس. لماذا؟ إني ظننت، هذه هي المشكلة، إني ظننت أني ملاق حسابية. الظن هنا بمعنى اليقين، وكل ظن في القرآن جاء بعده أن فهو لليقين قاعدة. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية. رحلنا احنا دابا الآن، هل نوقن بأننا سنقف بين يدي رب العالمين وكاين حساب؟ هل نحن موقنون؟ حالنا لا ينبئ عن ذلك. حالنا لا ينبئ عن ذلك. تدقى الإنسان ظاهره الصلاح ولكن مفسد عات طاغ لا يوقن. هذا أش لا يوقن بأنه أش ملاقي ملاق الله جل جلاله ملاق حسابية. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. كاع داكشي اللي فاتك من أمر الدنيا وكاع داكشي اللي فاتك من الجوائز مقابل استمساك بدينك وكاع وكاع كلشي تيمشي تجي الجائزة العظمى فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية أي مرضية راضي تمام الرضا عن ربه. كاع داكشي اللي فات عليه تعتمر وكاع داكشي اللي فات عليه تاع الأزمات وكاع داكشي اللي فات كلشي تيمشي. شوف حال المسلم دابا الآن حال المسلم اللي بدينه ولا حال المسلمة اللي هي متحجبة ولا إلى غير ذلك. كي تلقى الإنسان كي تيمشي في حياته كلشي تيرقب وكلشي تيترق وكلشي ها والكلام وإلى غير ذلك كلشي هادشي تيمشي. كاع ديك العيشة اللي هي اش بآلامها بآلامها كلها تمشي اش مقابل ما يجد عند الله. فهو في عيشة راضية أي مرضية فهو في جنة عالية قطوفها دانية قريبة قال لي بتلقى قريب قطوفها دانية. كلوا واشربوا تمتع هالمكلة واشرب الحقيقي ما قاعد داكشي تاع الدنيا كلشي تيمشي. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول الحق جل وعلا وكل إنسان في هذا الموقف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك لا قرأ أنت احنا ما غادي نحكموا عليك الله تبارك وتعالى يقول لك أنت اللي قرأ وأنت اللي حدد مصيرك. اقرأ كتابك وهذا هذا العدل التام من الله تبارك وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت اللي حاسب نفسك وحاسبها من دروك نقض نقض. هل تكون من أهل اليمين؟ فمن وجد ذلك فليحمد الله ومن وجد غيره فليستدرك قبل أن لا ينفع الندم. جعل الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم من علينا بتوبة نصوح. أقول ما تسمعون وأخذ عوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان هذا حال السعداء ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم فما حال الأشقياء فما حال الأشقياء وما حال العصاة وما حال الذين لا يتذكرون هذا اليوم العظيم اليوم الذي تشيب فيه الولدان ما حالهم؟ ولا ينبئك مثل خبير. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه الكتاب تاع الأعمال تاعه يقدر تبقى شي حاجة من العمل تاعي داكشي اللي كنت درت ما شافونيش لا والو. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحينما يقرأ العبد كتابه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة. ديك الغمزة اللي تغمزتي انت وكذا، ولا ديك السبة اللي سبيتي المرأة، ولا ذاك الظلم اللي ضمتي جارك، ولا شي حاجة تتبان لك انت هينة. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ها تلقى الكتاب تاعك في كل شيء كل شيء. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، كيفاش وراء ظهره؟ باقي بعض الناس ما فاقش من الغفلة تاعو، وتيشوف شاف داز مناش من مشاهد لي عظيمة، ولكن باقي طمع فاش في الحيل وفي المكر وفي الخديعة، تيديري ديها بيكون من اليمين با با با، وهاد السلاش يجي لها تيخبيها ورا ظهره. لا حيلة مع الله. هناش يؤتى كتابه من وراء ظهره، فحينما يأخذ كتابه يدعو على نفسه بالهلاك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وعجبه. إنسان يدعي على نفسه بالهلاك، كاين شي واحد فيكم اللي قد يدعي على نفسه؟ لا ما كاينش، ولكن في المكتي يدعي. علاش؟ من جراء ما يرى ومن جراء ما يعلم، تعرف اش اللي تنتظره. فيدعو على نفسه بالهلاك فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، ما كانش يدير حساب هذا اليوم. إنه كان في أهله مسرورا، ناشط مع راسه، معليش السيارة كذا، هذه البنت هذا كذا، ناشط مع راسه، الشباب دبن وتيسوف بلاتي واحد شوية، هذا إلا كانش إلا كان فيه شوية ضده، وما كان قال لي ما عنده هذا النار كاع في البو. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. ما عمره كان سيدنا بأنه بيرجع الله تبارك وتعالى. تأتي الآية الأخرى في سورة الحاقة تبين المشهد أكثر وتبين الحسرة أعظم. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه، كوني مشتي ذا الكتاب، ولم أدر ما حسابيه. النتيجة قد فيها صفر واحد كذا، ماذا تحمل قاعد تتشد في ديك ودا تقول كوني ما شفتها قاع، ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها يعني الموت الأولى، كنه ما عدت بعدت قاع. يا ليتها الضمير هنا يعود على ما لم يجري ذكره اكتفاء بفهم المخاطب، لأنها اللي هي الموت. يا ليتها كانت القاضية. واش اللي غرك مسكين؟ اش اللي غرك؟ المال والسلطان هل ينفعك؟ لا ما ينفعك. ما أغنى عني مالية، ذاك اللي كنت تجري ليه وفنيت فيه شبابي، ماذا نفعني؟ بماذا سينفعك مالك يا عبد الله؟ تجري صباح وعشية لأجل المال، ما عندك لا حلال ولا حرام، كان يرسل. هل سينفعك مالك؟ لا والو. ما أغنى عني مالية، تقدر تكون منافية هنا وتقدر تكون استفهامية. أي شيء أغنى عني مالي؟ ذاك اللي فنيت فيه عمري وارتكبت فيه الموبقات وارتكبت فيه الحرام، نغش هذا وندي ديال هذا وننصب على هذا إلى غير ذلك. أي شيء أغنى عني مالية؟ ما أغنى، تقدر تكون استفهامية ولا مانع من الجمع بين المعنيين. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. تبي تشد شي ورقه ولا كذا تليفوني، الورقه يجيبوها لك 10 ماشي واحد، الجاه والأبهة والحشد والحشم و و كل هذه تمشي. هلك عني سلطانية، النتيجة ظهرت. خذوه، يقول الحق جل وعلا خذوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا قال الله خذوه تلقفته أيدي 50 من الملائكة، كل واحد بيش يدير في يده، ملك واحد كافي ولا لا؟ لكن المشهد عظيم كما ذكرت. خذوه فغلوه، من الغل كتفوه، فتجعل يده إلى عنقه. مشهد رهيب عظيم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هذا من وقود أهل النار والعياذ بالله. أنه ما كنش يتقى الله تبارك وتعالى، ما كنش يجير اليوم لمثل هذا اليوم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، تزيد على 35 متر باش تكتف حلقة واحدة. تقول بعض العلماء حلقة واحدة من هذه السلسلة نزلت على جبل تذيبه، حلقة واحدة. أي عذاب هذا، أي عذاب هذا. مثل هذه الأمور الإنسان إذا فكر فيها، واش باقي بتحلل شي حاجة ولا واش باقي به قد يدي ديال شي واحد، واش باقي به يفسد في مرت شي واحد ولا في بنت شي واحد، واش واش واش واش بزاف الأمور. كاع الذات تمشي، لا يبقى إلا الحسرة والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تيتكتف. وفي على قول بعض العلماء أنها تدخل من فمه وتخرج من دبره والعياذ بالله، نكاية ونكالا به. أنه كان مجرم، كان مفسد، ما كانش يتقي الله تبارك وتعالى. فاسلكوه إنه كان لا يؤمن إلى غير ذلك. لذلك عباد الله هذا المشهد حري، حري بالوقوف عنده مرة مرة مرة مرة. الإنسان يتفكر هذا المشهد وغيره من مشاهد يوم القيامة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد بلادنا أو ديننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى، وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.